الله. والمغزل برضو بضجته العلمية والإمكانيات الواسعة الضخمة برضو مش عايز دي، ده عايز محلق. والمحلق برضو بإمكانياته العلمية الضخمة دي عايز ايه؟ عايز غيط نزرعه أشياء عشان نعمل منها الغيط. عايز برضو ايه؟ آلات ومش عارف وعدد وإمكانياته مش عارف. الله جاي منين؟ ده بتتعمل من بعيد علشان تجي لك. يبقى إذا ما لا يتم الواجب إلا به، وهو أن تجلس أن تقف في الصلاة مستور العورة، كل ما يخدم ستر العورة يبقى واجب شرعي ولا مش واجب شرعي؟ يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ يبقى هو واجب. يبقى إذا العبادة معناها كل حركة في الحياة تؤدي إلى إبقاء الصالح على صلاحه وزيادة الصالح إلى الهو ما هو أصلح. عندك بير تشرب منه، قديما كانوا بيشربوا من الابيار، يقول لك البير ده والله كده اوعى تروح تردمه لانك تبقى عمدت الى الصالح للنفع فافسدته. ان كنت تقدر تزود صلاحه زوده. ازاي؟ بدل ما تلاقيه الرياح والشيء الجهر ردمه، اعمل له بنايه كده علشان ما يجيش حاجة. ادي اسمه ايه؟ اصلاح. عايز ما يروحش الناس يتعبهم عشان كل واحد يروح يجيب يملى الجرة بتاعته او يملى القربة او يملى، زده صلاحا بايه؟ بانك انت تفكر في الكون. التفكير في الكون ساعة ما تشوف المطر نازل كده وبعد ذلك المطر نازل على الجبل، ما يعودش على الجبل الا لما يبلى الحضيض، ما يطلعش للجبل اللي هو نازل من عليه الا اذا ملأ مين؟ الحضيض. يملى كده يملى كده ويقعد ايه؟ اذا فالعالي لا يستفيد الا بعد ايه؟ بعد الوطء ما يديله. يبقى العالي اعطى اولا والوطء اعطى ايه؟ شوف تبادل النفع، العالي اعطى ايه والوطء اعطى، تبقى في تبادل ايه؟ تبادل النفع. تقول له ما افكر في دي في الظاهره دي وقول كده، بدل ما كل واحد يروح يجيب ميه لنفسه نعمل ايه؟ شيخ ما نبني سهريك عالي اعلى من اي حته فيها عايزين فيها ميه ونملاه ميه. طب تملاه ميه ازاي؟ تفكر تعمل آلة رفع عشان ترفع الميه، ولما تفكر تعمل دي بقى ده اصلاح، زياده الصالح صلاحا. وبعدين املاها ميه، وبعدين حط عليها مواسير وودي المواسير البيوت. بعد ما كان الناس بتروح للماء الماء عاد بيعمل لهم ايه؟ يبقى ده زدت الصالحه ايه؟ صلاح. تبقى عمل عبادي ولا مش عمل عبادي؟ بدل ما كل واحد كان يمشي زمان ويلاقي وساخه في الارض يقعد ينقاها بايده ايده. شوف بقى تبقى عملية ايه؟ يوم اكتشفوا المكنسة، بدل ما تقعد كده تعمل تقوم تعمل كده تروح المكنسة. وبعدين عملوا تطوروها. اذا ده انه من الايه؟ من زيادة الصالح ايه؟ صلاحا. يبقى اذا كل عمل في الوجود يؤدي الى بقاء الصالح على صلاح او زيادته الى الاصلح يبقى عمل ايه؟ عبادة. ولذلك ولي الامر من المسلمين ان جه لبلد كده ولم يجد فيها واحد خياط يفرض ويلزم انك انت تتعلم خياطة، لان دي مسألة عايزينها ضرورة، عايزينها عشان عبادتنا. ما اللي نعمل لنا التوب اللي نستر بيه عورتنا؟ ما لقاش مخبز يفرض ان واحد يعمل مخبز، ما لقاش جزار يفرض ان جماعة يبقوا جزارين. يبقى هذه الاعمال فرضها فرض كفاية، ان قام بها البعض سقط عن الباقي، وان لم يقم بها البعض يبقى قسم الجميع. وما الذي يرفع المأسم؟ ولي الامر. يقول لا، البلد دي عايزه كم جزار وكم كذا وكم كذا وكم كذا وكم كذا. ولكن قبل ان يخطط البشر هذا التخطيط ويقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل علشان الامور تنصلح، افكر الناس قديما في انهم يقعدوا البلد دي تعدادها 50,000، تعوز كم مخبز وتعوز كم حلاق وتعوز كم مكودي وتعوز كم بقال؟ ما حدش قعد القعده دي ابدا ابدا، إنما الله وزعها بالخواطر في رؤوس الناس. وزعها بالخواطر في رؤوس الناس، بمعنى إن حتى لما يلاقي مثلا الخياطين كتروا عن البلد، يوم واحد يقول لك ويه؟ يقول لك ما تفتح لك دكان بقالة. لو أنت ناصح بقى وتقعد تتدبر في الأمور تجد إن البقالة هي اللي كانت ناقصة لهذه المجموعة، والخياطة بقت زايدة. يقوم ربنا يجيب له خاطر يقول بلاش الصنعة دي، آخر اللي مققت عينيا ولا هقعد مش عارف ايه الله. ويروح لصنعة ايه؟ مين اللي عملها دي؟ اهدى من تدبير الامر بالخواطر، يعني مش بامر كده. ولذلك اذا جت بالامر بتفسد، انما تيجي بالخواطر الطبيعية كده اقعد كده تعالى يوم سوق، شوفكم سوق بلدك ايه، واقعد على مدخل السوق كده وانت قاعد، تلتفت تلاقي الصبحيه واحد ماسك المواشي بتاعته بيسوقها، ده بحمير وده بعجل بقر وده بجاموس وده بخرفان وده بعيد وده بطاطس وده بقوطه، كله نازل السوق، وفي ناس داخلين السوق بدون حاجه، يقوم داخل ده عايز يبيع واللي من غير حاجه ده عايز ايه، تقوم لما تلاقيهم راجعين المساله تنعكس، المساله تنعكس. هل جه واحد قال السوق ده يعوز 20 جاموسه تنزل؟ ما حدش قالها، انما الله يلقي الخواطر في رؤوس خلقه. واحد كده قال قول بتال انا ماني معذور وتعبان، ما بيع العجله دي واتفك في ثمنها في الوقت ده اهو، واحد تاني بيفكر قول بدال الفلوس دي ما هي ايه، تعبان كده ما اشتري لي عجله هيتعمر البيت، الله دي راح وجيت. مين اللي عمل كده؟ يدبر الامر، يدب تدبير الامر بهذا. ولذلك تجرب بقى لما نصعب ولما نعمل مش عارف ايه ولما نعمل ايه، نقعد نفسد الايه، نفسد الدنيا كلها. ليه؟ لو تركناها للمجرد الخواطر، وخصوصا اذا كانت خواطر ايه ايماني، تلتفت تلاقي واحد من الاعيان مثلا وعايش في بلد، وبعدين التفتنا فجاه اقول لك هو فلان بيبيع الارض بتاعته والسرايا وعايز يسيب البلد دي ويقعد في البلد الفلاني، انتوا فاهمين ان ده كده ابدا؟ الميزان الاقتصادي الالهي لقى ان دي زائد عن الحاجه هنا، وفي حته تانية محتاجه، يقول له روح بماليتك هنا كنت. الله، شغلانه مدبره ولا حد يرتبها ولا حد عمل. يبقى ده جاي منين؟ من يدبر الامر. ما دام يدبر الامر خد التدبير بقى السماوي تجده على احسن ما يكون. ربنا مثلا يجي مثلا يخلق واحد، يخلق واحد بيكتب باليمين زي كلنا كده طبيعي، وواحد تاني تلتفت تلاقي تيجي تقول له ايه اعمل باليمين ما يعملش بالايه ويعمل بايه، تقوم انت بقى ازاي يعمل بالشمال، وتقعد بقى تضربه وتعمل مش لا يعرف يكتب لا بيدي ولا بيدي. طب سيبه يكتب بالشمال، تلتفت تلاقي خطه احسن من اللي بيكتبه باليمين، وتقول ازاي ده بيكتب، ده تكوين ماهيش اراده، ماهيش اراده انه يعمل مثل ده، تكوين في الذهن. ان كان الجهاز النحيادي تبقى اليمين هي اللي تكتب، الجهاز النحيادي تبقى الشمال هي اللي ايه. ولذلك اللي يقول احترم قدر الله في خلق الله، وقول سيبوه ياكل بيمينه ياكل مش عارف، ان كان في النص الجهاز اللي بيعمل التوازن ده نجي في النص اهو في الابل في المخ من الابل انايا، يبقى يكتب بالاثنين، يعمل بالاثنين زي سيدنا عمر رضي الله، كان اضبط يعني يعمله بكلتا ايه كده، علشان ما تفهمش ان الخلق دي له نظام محدود، ده زي ما يريد هو يخلق ما يشاء، يخلق دي كده يخلق، مش ميكانيك، مش قوالب بتنعمل، لا ده مع كل خلق مراد، كل خلق له ايه، ادي معنى يدبر الامر. فكما احسن الله تدبير ما لا دخل لكم فيه، فاعلموا ان تدبير ما لكم فيه دخل إن اتبعتموه يجعل الأمر منتظم فيما ليس لكم فيه ده وفيما لكم فيه ما دام على منهج مين. فما تقولوش بعث راج بعث مش عارف إيه، هو ده من ضمن إيه، من ضمن تدبير الإيه، من ضمن تدبير الأمر. يدبر الأمر، كلمة يدبر الأمر معناها إيه؟ ما هو الأمر بقى إذن؟ هو كل شيء ينشأ، يبقى ده اسمه أمر، يعني يدبر كل شيء. وش معنى عدل عن كلمة شيء إلى أمر؟ أم قال لك لأن كل شيء لا يقدر إلى الوجود إلا بكون، كن اللي قال الأمر بقى، إنما أمره إذا أراد أن يقول له إيه كن فيكون. يدبر الأمر، مدام يدبر الأمر في السنن المادية التي لا تتناولونها، فإن أردتم ضبط الأمور التي تتناولوها فاعملوا فيها إيه، خذوا منهج الله فافعل ولا تفعل. وبعدين هو ترك لكم مباحات تتبحبحوا فيه تفعل ولا ما تفعلش، ليه؟ أم قال لك لأنك مخلوق على هيئتين اثنين، هيئة إرغامية قهرية وهيئة اختيارية. يبقى أنت في أشياء مقهور وفي أشياء مختار. تكوينك أنت مقهور في حركة التنفس بتاعتك، ولا لك اختيار؟ انت بتقعد كده مرة وتقعد يلا ما نتنفس، ابدا ما حصلتش، ده عملية بتتعمل ايه وتتعمل وانت نايم،

وأما ما عمل عمر فلرفع الدرجات. نعم. الآية عندنا كنا واحدة في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حينما قال الحق سبحانه: واتقوا يوما، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. الآية دي جت مرتين بهذا النص: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لكن عجز الآية دي غير عجز الآية دي. فدي بقى الجماعة اللي بدهم يتورقوا على القرآن ويعملوا لهم ضجة، أقول لك يا أخوة الأساليب القرآنية أهو، إن كانت الآية الأولانية هي البليغة تبقى الآية الثانية مش بليغة، إن كانت الآية الثانية بليغة تبقى الآية الأولانية مش بليغة. ليه يا أخوي؟ قال لأنه بيقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. في الآية الثانية قال إيه؟ ولا يقبل منها إيه؟ عدل ولا تنفعها شفاعة. قال إيه الأول العدل والثاني الشفاعة، ودي تقبل ودي تؤخذ ومش عارف، إن هي اللي بليغة إن هي اللي كويسة، إن كانت الأولى كويسة تبقى الثانية مش كويسة. نقول له أنت البعيد غبي. ليه؟ لأنك لو كانت لك الملكة العربية في استقبال الأساليب لعلمت أن الصدر محتمل لوجهين. ليه؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. طب النفس الأولى هي مين؟ الشافعة مش كده؟ وعن نفس المشفوع ده. ومنها لا يقبل منها ولا يؤخذ منها من أي نفسين؟ يادي يبقى إذن ما دام فيه متقدم نفسين، نفس جازية اللي هي إيه؟ تشفع، ونفس مجزي عنها اللي هنشفع إيه؟ أدي صادر الآية. ما دام جت اتنين، الضمير اللي هيجي لا يقبل منها ولا يؤخذ منها ولا تنفعها، تنفع مين؟ النفس إيه؟ ولا ولا الشافعة؟ يبقى متقدمين الاتنين، متقدمين إيه؟ الاتنين. يبقى الضمير يصح أن يرجع إلى النفس الشافعة ويصح أن يرجع إلى النفس الإيه؟ المشفوع لها. يبقى إن إذن صدر الآية محتمل لإيه؟ لاثنين. يبقى العجز جاي اثنين، واحد إن كان الضمير يعود إلى الأولى، وواحد إن كان الضمير يعود إلى الثانية. يبقى كلام منطقي ولا لا؟ طب نشوف كده، الآية الأولى بتقول لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. أولا قدم الشفاعة هنا وأخر مين؟ العدل. وفي الآية الثانية لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، ودي تقبل ودي تنفع. إيه الحكاية دي؟ قال لك تعالى بقى، الإنسان إذا كان عليه شيء لإنسان ومش غادر يستبرئ ذمته منه، فجاب واحد له ايه؟ له دالة وله مكانة عند من عنده الحاجة، يبقى ده اللي حيروح يشفع لي، وانا انا مشفوع لي وهو شافع. اول ما يروح الشافع عند المشفوع يعمل ايه؟ يقول له انا جاي استشفع لفلان، يبقى يقدم مين؟ الشفاعة. فان كنت هتكرمني اقبل ايه؟ يقول له لا مش قابل. يقول له طيب ما دام ما قبلت شفاعتي انا ادفع العدل المقابل، انت عايز منه ايه؟ تقول انت عايز منه ايه قبل الشفاعة ولا بعد ما يقبلش شفاعتك؟ يبقى الترتيبه، يبقى ما دام الضمير يعود على النفس الشافعة، النفس الشافعة تعرض شفاعتها عند المشفوع عنده، فإن لم تقبل يقول له طيب أنا أتحمل العدل المقابل علشان تنهي المسألة. طب علي، يبقى لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، اللي هي من بقى النفس الايه؟ الشافعة. طب وفي النفس المشفوع لها، ما احنا بنقول نفس عن نفس، يبقى في ايه؟ نفسين، نفس شافعة ونفس مشفوع